Book 2 77 77 77 Biện hộ cái gì? Phần 3 إبداء الأسباب 3 إبداء الأسباب 3 Tại sao bạn không ăn bánh ngọt? لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Tôi phải giảm cân. يجب أن أنقص وزني. يجب أن أنقص وزني. Tôi không ăn bởi vì tôi phải giảm cân. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Tại sao bạn không uống bia? لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Tôi còn phải đi nữa. ما زال علي أن أسافر. ما زال علي أن أسافر. Tôi không uống bởi vì tôi còn phải đi nữa. لا أشربها لأني لا يزال علي أن أسافر. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Tại sao bạn không uống cà phê? لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Nó lạnh. هي باردة. هي باردة. Tôi không uống bởi vì nó lạnh. لا أشربها لأنها باردة. لا أشربها لأنها باردة. Tại sao bạn không uống trà؟ لماذا لا تشرب الشاي؟ لماذا لا تشرب الشاي؟ Tôi không có đường. ما عندي سكر. ما عندي سكر. Tôi không uống bởi vì tôi không có đường. لا أشربه لأني ما عندي سكر. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Tại sao bạn không ăn súp? لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Tôi đã không gọi món đó. لم أطلبها. لم أطلبها. Tôi không ăn bởi vì tôi đã không gọi món đó. لا أشربها لأني لم أطلبها. لا أشربها لأني لم أطلبها. Tại sao bạn không ăn thịt? لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Tôi là người ăn chay. أنا نباتي. أنا نباتي. Tôi không ăn thịt bởi vì tôi là người ăn chay. لا أكله لأني نباتي. لا أكله لأني نباتي.